La esencia. Que solo se... Hola, oh, se me va el cano. السلام عليكم. طبعا الجو جميل وبديع وغسلنا على كل المواضيع. فالنهارده المعيار بتاع الاجراءات التحليليه لازم يجي في الامتحان. ليه بقى؟ لان اللي بيخاطر ينزل في الجو ده يستحق انه يذاكر. وده جاي في الامتحان خلاص. ضمنا سؤال مع انه في واحد صاحبي مش عارف ايه يعني. العنوان بتاعنا الاجراءات التحليليه، ويمكن احنا جبنا سيره الاجراءات التحليليه اسماعيل قبل كده. انا قلت اجراءات تحليليه يعني انا هستخدم ادوات التحليل المالي. ادوات التحليل المالي اللي هم ثلاث ادوات رئيسيه كلنا حافظينهم. اول حاجه اللي هو التحليل الراسي. ثاني حاجه اللي هو التحليل الافقي. ثالث حاجه النسب والمؤشرات المختلفه. يبقى ثلاث ادوات يستخدمهم المحلل المالي. اول حاجه قلنا تحليل رأس من فوق لتحت كده. خد اي قائمه ماليه وهاتها من فوق لتحت كده وحولها النسب. يعني مثلا هاخد الميزانيه من فوق لتحت مجموع الاصول صح؟ مجموع الاصول مليون. خد كل اصل وانسبه للمليون. يديك الوزن النسبي للاصل ده. اصل يطلع 10% من مجموع الاصول، 20% من مجموع الاصول، 1% من مجموع الاصول الى اخره. ده هيدينا الوزن النسبي لكل عنصر، وبالتالي هيديني ايضا اهميته من حيث القيمه. كل ما كان العنصر كبير القيمه ها؟ يبقى لازم نهتم بيه كمراجعين، مش كده؟ بالنسبه لقيمه الدخل انا بنسب كل حاجه لصفه ايراد. انا عندي ايراد المبيعات بيطرح منه مردودات المبيعات ومسموحات المبيعات وخلافه يجيني صفه ايراد. صفه ايراد ده هو اللي بننسب اليه كل بنود قائمه الدخل. كل بنود قائمه الدخل. فبنود قائمه الدخل من صفه ايراد ممكن تبقى 1% 10% 20% برضه كل ما كان الرقم كبير يبقى اهميته عاليه. ده اداه من ادوات التحليل المالي اللي هو التحليل الراسي. بصوا راسي اهي من فوق لتحت كده. اه والله. في تحليل تاني بقى في التحليل الافقي. ملوش دعوه بقى بالراس ده. انا باخد تطور البند عبر الزمن. يعني مبيعات السنه دي اللي انا براجعها. لها علاقه بمبيعات الاعوام السابقه. مش كده؟ نتيجه السنه دي لها علاقه بالنتائج بتاعت السنوات السابقه. مش كده ولا لا؟ وبالتالي انا بدرس تطور البند عبر الزمن، ده بيسموه تحليل ايه بقى؟ افقي. يبقى ازاي؟ وطبعا في علاقه منطقيه يعني اللي بيجيب من صغره كده انسياب، انسياب سنه اولى وثانيه وثالثه، لازم في رابعه يجيب ايه؟ انسياب، يبقى في تطور طبيعي للبند حسب الزمن. طبعا مش كل البنود لها ارتباط بالزمن. يعني النقديه مالهاش ارتباط بالزمن. العمله مالهاش ارتباط بالزمن. لكن اقدر اقول الاجور ترتبط بالزمن، الصيانه ترتبط بالزمن، المبيعات ترتبط بالزمن، المشتريات ترتبط بالزمن، فده بنسميه تحليل ايه يا جماعه؟ افقي. في بقى بناخد علاقه العناصر بعضها بالبعض الاخر، فبنستخدم ما يسمى بالنسب والمؤشرات الماليه. خدتوها في التمويل مثلا نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات، معدل دوران العمر، معدل دوران المولدين، معدل دوران المخزون، دي نسب ومؤشرات بتعتمد على بسط المقام، في رقم في البسط وفي رقم فين؟ في المقام. النسب المستخرجة من البيانات دي بنستخدمها أيضا في كأداة من أدوات التحليل الإيه؟ ده عشان كده سميناها إجراءات الإيه؟ التحليل. المجال ده يا جماعة رقم 25 فيه أمور واجهة ثلاثة. نعم؟ أنا قلت كده؟ 25. ما عادي يعني الزحمة اللي احنا فيها ده عادي 25. طب ماشي. 25 في ثلاث أمور واجهة. أول أمر واجب بيقول ينبغي على مراقبة الاستهلاك، حتى الصفحة اللي فوق دي ثابتة. ينبغي على مراقب الحسابات تطبيق الإجراءات التحليلية، يعني إذا ما بقاش فيه رقمية الاختيار ده فيه إجبار، لازم نتبع ونطبق الإجراءات التحليلية. بيقول لي طبق الإجراءات التحليلية كإجراءات لتقييم الخطر، خدناها قبل كده كإجراءات لتقييم الإيه الخطر، يعني أنا بستخدم التحليل الأفقي والرأس والنسب والمؤشرات المالية أقدر أعرف الخطر اللي بيتعرض له البنك، الخطر اللي بيتعرض له الإيه البنك. يعني مثلا نقول إيه المبيعات بتاعت السنة دي ها نسبتها في مقارنتها بالسنين اللي فاتت في زيادة كبيرة أوي فيها، وهنا يبقى خطر التحليل الهام والمؤثر فيها إيه عالي. المبيعات طول عمرها 100,000 110,000 105,000 106,000 السنة دي بقى 350,000، الله إيه اللي زودتها كده؟ يبقى هنا خطر التحليل الهام والمؤثر إيه عالي. يبقى الإجراءات التحليلية تستخدم أو يجب أن تستخدم كإجراءات لتقييم الإيه؟ الخطر. اللي بيرتبط بالبنك، كل بنك له ارتباط. ونستخدمها أيضا في الفحص الشامل في نهاية عملية المراجعة. في نهاية عملية المراجعة بستخدم برضو النسب والمؤشرات دي علشان أشوف مدى التزام البيانات بعضها مع البعض في إيه الأصل. المرحلة الثالثة تستخدم أيضا كإجراءات للتحقيق. بحقق الإيه؟ البند من خلال الإجراء التحليلي. بحققه يعني إيه؟ يعني بتأكد من سلامته ومن صدقه ومن صحته. ده معنى اجراءات الايه التحقيق. بس زي ما بقول هاي كانت اختياريه مش اجباريه، لان قال ايه ويمكن تطبيقها، اذا هنا في ايه مجال الاختيار، ممكن تستخدمها وممكن ما تستخدمهاش، يعني في حريه في الاستخدام في الحته دي. ده اول امر واجب. الامر الواجب الثاني لازم برضه ينبغي على المراقب ايضا تطبيقها عند او قرب نهايه عمليه المراقبه. ليه بيقول لي عند او قرب نهايه عمليه المراجعه؟ اصل هي استخدمت في البدايه عند التخطيط، الاجراءات التحليليه بتستخدم في البدايه عند التخطيط، لكن بعد ما خططت عمليه المراجعه ونفذت البرنامج ووقفت للتعديلات اللي المفروض ندخلها على البيانات وعلى الارصده بتاعت الحسابات، الارصده دي بتتعدل بتتغير بتزيد او بتنقص، وبالتالي تيجي بقى نستخدم مره ثانيه ادوات التحليل المالي في نهايه عمليه المراجعه بعد تعديل الارصده عشان نقدر نوصل لقناعه وراي نهائي عن القوائم الايه الماليه. يبقى الامر الواجب رقم اثنين ان انا لازم استخدمها في القرص او عند نهايه عمليه المراجعه بعد اجراء التعديلات المختلفه عشان اقدر برضه اكون استنتاج نهائي عن القوائم المالية عشان اقدر اقول التقرير بتاعي او الرأي بتاعي الثاني. نمرة ثلاثة بيقول لازم تستفسر عن اسباب وجود اي تقلبات هامة او علاقات غير متسقة. ايه الموضوع ده؟ ايه وجود اي تقلبات هامة؟ احنا زي ما هنشوف دلوقتي انا بحاول اتوقع قيمة للبند المراد مراجعته. بتوقع قيمة للبند المراد مراجعته. وبقارن القيمة دي بالقيمة الفعلية المسجلة، يعني أنا عندي المبيعات مكتوبة في الدفاتر وظهر قيمة الدخل بمليون، المبيعات مسجلة فعلا بكام؟ بمليون، المفروض المراجع الناصح يتوقع ما هي القيمة التي يجب أن تكون عليها المبيعات، فلو أنا توقعت القيمة التي يجب أن تكون عليها المبيعات 10 مليون، بينما القيمة المسجلة إيه؟ مليون، هنا في إيه؟ تقلب هو تقلب هام. تقلب يعني ايه؟ يعني هناك فرق بين القيمة المسجلة الفعلية والقيمة التي قدرها المراد تصدق والمراجع لهذه البنك. المعيار بيقول لازم تستفسر عن اسباب وجود اي تقلبات ايه؟ هامة. ليه حصل هذا التقلب؟ ليه انا متوقع ان المبيعات ب 10 مليون المبيعات الفعليه مليون بس؟ ايه السبب؟ لازم استكشف، هنعرف نستكشف من مين ونستكشف ازاي؟ ده الامر الوارد فقط ايه؟ ثلاثه. وايضا لازم نستكشف مش عن التقلبات بس، نستكشف عن العلاقات الغير متفقه مع المعلومات المرتبطه بها. يعني ايه علاقات غير متفقه مع المعلومات المرتبطه بها؟ في ارتباط بين قيمه القرض وفايدته، مش كده ولا منطقي جدا ان رصيد القرض بيتحسب عليه فوائد، ففي علاقه منطقيه بين القرض وايه؟ وفايدته. ممكن العلاقه دي تبقى سليمه، ممكن تبقى العلاقه غير شاذه، مش كده ولا فانا هستكشف برضه عن اي علاقه غير متفقه غير طبيعيه، علاقه شاذه. ايه اللي خلى فايده القرض بالشكل ده بينما القرض بيسمع؟ هل نقول مثلا فايده القرض 80% من قيمته؟ مش ممكن طبعا. فلو لقينا الرقم بتاع الفايده بتاع القرض مختلفه قوي عما يجب ان تكون عليه الفايده في علاقتنا بالقرض، لازم استفسر عن ذلك. استفسر من مين وازاي؟ ده اللي هقوله بعد كده. دي الامور الواجبه الثلاثه، يبقى كان امر واجب ثلاث امور. تعالى بقى نشوف الارشادات بتاعتنا. اول ارشاد بيعرف الاجراءات التحليليه، يقول لك ايه المقصود بيها؟ ما المقصود بالاجراءات التحليليه؟ اهو دراسه العلاقات المتوقعه. ده طريق هستخدمه عشان اقيم المعلومات الماليه. انت حضرتك مراجع حسابات، مش كده؟ الحسابات دي موجوده جوه القوائم الايه؟ الماليه، مظبوط؟ انا عايز اقيم سلامه هذه المعلومات اللي موجوده في القوائم الماليه. بقيمها عن طريقين اثنين. الطريق الاولاني اهو بدرس العلاقات المتوقعه فيما بين البيانات الماليه وغير الماليه. يبدا ايه المقصود بالاجراءات التحليليه؟ تقييم المعلومه الماليه. ازاي اقيم المعلومه الماليه؟ في طريقين. الطريق الاول اهو بيقول لي ادرس العلاقه المتوقعه بين البيان المالي والبيان غير المالي. البيان المالي زي الاهلاك، ده بيان مالي. البيان الغير مالي عدد الالات، مش كده؟ ده بيان غير مالي، في علاقه منطقيه بينهم، مش كده ولا لا؟ البيان المالي زي المرتبات والاجور. البيان الغير مالي عدد العمال، مش كده؟ البيان المالي قيمه ايراد المبيعات. البيان الغير مالي عدد الوحدات المباعه. فلازم يبقى في هنا ايه؟ ها؟ نقيم المعلومه الماليه عن طريق دراسه العلاقه المتوقعه. مش كده ولا لا؟ انا لو عندي اله واحده هيبقى هناك هكذا، طب لو خمس الات؟ ها؟ في علاقه منطقيه بين عدد الالات وهو بيان غير مالي والاهلاك وهو بيان مالي. عندي علاقه منطقيه بين عدد العاملين واجمالي الاجور. عدد العاملين ده بيان غير ايه؟ مالي. والاجور ده بيان ايه؟ مالي. برضه دي تقييم المعلومة عن هذا الطريق. في طريق ثاني لتقييم المعلومة اللي ليه مركزين اهو. الاستفسار عن وجود تقلبات محددة وعلاقات لا تتمشى مع المعلومات المالية المتصلة بها أو تحرك انحرافا مؤثرا عن المبادئ المتوقعة. الاستفسار عن وجود تقلبات محددة وعلاقات لا تتمشى مع المعلومات المالية. في حاجة اسمها معلومات مالية، المعلومة المالية المرة دي بترتبط بمعلومة مالية أخرى. يعني أعتقد إن في علاقة بين إيراد المبيعات وتكلفة المبيعات، الاثنين معلومتين ماليتين. إيراد المبيعات معلومة مالية، وتكلفة المبيعات برضه معلومة إيه؟ مالية. فمفروض إن في علاقة منطقية بينهم، مش كده؟ فأنا عايز أستفسر عن وجود تقلبات، لو في تقلب محدد وعلاقات لا تتماشى مع هذه المعلومات. ده المقصود بالإجراءات التحليلية. يبقى اذا معنى الكلام هنا ان ممكن اقول لك ما المقصود بالاجراءات الايه؟ التحليليه. اه لازم تبقى عارف يعني ان المقصود بالاجراءات التحليليه تقييم المعلومات الماليه الموجوده في القوائم الماليه. طب ازاي يا عم اقيم المعلومات دي؟ دي لك طريقين اهو. الطريق الاولاني ادرس العلاقات المتوقعه بين البيان المالي وغير المالي. نمره اثنين استفسر عن تقلبات محدده وعلاقات لا تتماشى مع المعلومات الماليه. ده المقصود او ده الاجابه عن السؤال. انواع بقى الاجراءات التحليليه اللي اخذنا من الاثنين. ما هي انواع الاجراءات التحليليه؟ الحقيقه في عندنا عده انواع للاجراءات التحليليه، يعني بيقولوا عليها انواعها ايه. وخلي بالك كل نوع له مزايا وله ايه عيوب. فانا برضو ممكن هنا ادخل الحته دي مش موجوده في المعيار صراحه، بس احنا لازم احنا نبقى فاهمينها مع بعض. الحقيقه اول حاجه بيقول لي انواعها، بنعمل مقارنه بين الايه. اول حاجه مقارنه المعلومه اللي انا براجعها السنه دي مع نمره واحده المعلومه المقابله في الفترات في السنوات السابقه. يبقى ده اول نوع. اجور السنه دي كام؟ طب اجور السنين اللي فاتت؟ مبيعات السنه دي كام؟ طب مبيعات السنوات الماضيه؟ انت هنا بتدرس ايه؟ بتدرس النوع الاول اللي هي مقارنه البند بنفسه عبر الزمن، مقارنه البند بنفسه عبر الايه؟ الزمن. واحد يقول لي طيب الطريقه دي كويسه، نوع كويس من الاجراءات التحليليه، بس افرض في شركه جديده ملهاش ماضي، يبقى النوع ده ما ينفعهاش. مش كده؟ لا، ها النوع ده ما ينفعهاش لو الشركه ايه جديده. واحد يقول لي طب ما هو مش كل البنود مرتبطه بالزمن، برضه في الحاله دي البنود التي لا ترتبط بالزمن ما ينفعهاش النوع ده. النقطه نمره ثلاثه، المشكله ايه؟ ان قد تكون الظروف اللي سائده في العام الحالي مختلفه تماما عن الظروف في السنوات الايه؟ الماضيه. فاذا المقارنه هنا مع الماضي ما بتبقاش ايه يتجدد. اذا نقدر نقول هو ايه عيب النوع الاول؟ النوع الاول اهو مقارنه البند بنفسه عبر الايه؟ قدامه كام عيب اهو؟ قلتهم انا ثلاث عيوب. اول حاجه ممكن تبقى منشاه جديده وبالتالي ليس لها ماضي. حد ما عندوش ماضي؟ قلنا ان لها ماضي، مش كده؟ طيب السبب الثاني، ها؟ ايه كان ايه العيب الثاني؟ ان في بنود لا ترتبط اصلا بالزمن. ما تجيش تقارن لي نقديك السنه دي بنقديك العام الماضي، ايه العلاقه؟ ما لهاش علاقه حركه النقديه دي، ما لهاش علاقه، مش كده؟ طيب النقطة الثالثة أو العيب الثالث إيه؟ إن الظروف اللي كانت هذا العام قد تختلف كلية عن الظروف اللي كانت موجودة قبل كده. ما تجيش تقول لي مبيعات الثورة يعني في يناير سنة 2011، هل المبيعات بتاعت السنة دي زي المبيعات السنة اللي قبلها؟ ما تجيش المقارنة هنا هتبقى ظالمة. آدي أول نوع. فأنا خلاص يا عم ما تستخدمش النوع ده. النوع اللي من الاثنين أهو، قارن المعلومات محل المراجعة السنة دي بالمتوقع لنفس السنة. دي حاجة اسمها البادجت أو الموازنة. ده حضرتك كل شركة محترمة قبل السنة ما تبدأ بتعمل لنفسها موازنة، توقعات لمصروفاتها وتوقعات لإيه؟ لإيراداتها. وبالتالي أنا هنا هاخد توقعات الشركة لنفسها في الموازنة مع البيانات الفعلية لنفس العام. أسأل الشركة فين موازنة سنة 2014؟ طب تعالى بقى سنة 2014 خلصت بقى، تحولت الموازنة التقديرية إلى فعليات، فهقارن بالفعليات سنة 14 مع موازنة 14. طبعا ده نوع ثاني من الإجراءات التحليلية. أنا بتكلم على أنواع أهو، ممكن أقول وأذكر أهم أنواعها، ده النوع الثاني أهو. طب إيه عيب النوع الثاني ده؟ إن عيب النوع الثاني أهو موجودة أهو. شوف المناقشة بقى مش موجودة، المناقشة دي بتبان وأنت بتكتب بقى. إيه المناقشة بقى هنا؟ العيب بتاع الموازنة، الموازنة قد تكون معدة على أسس غير واقعية، وبالتالي هتقارن بموازنة معدة على أسس غير واقعية تبقى برضه مقارنة إيه؟ ظالمة ليست. يعني أقول لك إيه مثلا؟ في ناس يعني أقول لك أنا متوقع إن أنا أبيع بمليون جنيه. ممكن تبقى توقعات في الخيال. ما تجيش تقارن بقى موازنة مش مضبوطة مع فعليات. عايز تتكلم اذا لو الموازنه اعدت على اسس واقعيه يبقى المقارنه سليمه. فانا عشان استخدم هذا النوع كمراجع لازم اطمن هل بنيت الموازنه على اسس واقعيه ومعايير سليمه ام لا؟ فاذا كانت الموازنه بنيت على اساس واقعي ها وعلى اسس سليمه يبقى المقارنه زي الفل ومظبوطه قوي. وفي ساعات ايه؟ بنعمل الموازنات بطريقه يعني هزلة في يعني اسس اعداد بس في الحكومه، ان الحكومه بتعمل نفسها ايه؟ موازنه. فدايما لما بيعملوا الموازنات بتبدا ايه؟ يعني على اساس تاريخي وليس فيها اي شيء دقيق، وبالتالي هنا ما بتبقاش المقارنات يعني. يبقى ده النوع الثاني ليه وعيب ولا مش عيب؟ عيبه ايه؟ عيبه ان الوزنه قد تكون معدة على اسس غير واقعيه. يبقى اذا قبل ما تدخل في النوع الثاني اطمن الاول موازنه واقعيه ولا لا. طيب النوع الثاني، النوع الثالث انا الحقيقه هخليه للاخر، هخليه للاخر اللي هو توقعات المراقب، خليه للاخر. النوع الرابع المعلومات المماثله في نفس الايه؟ النشاط. انا هنا انا بقارن بيانات الشركه بدرجتها مع المنافسين، مع المناظرين، مع المنافسين ومع المناظرين اللي هي ايه؟ متوسطات الصناعه التي ننتمي اليها. يعني انا مثلا راجل فندق، طيب الربح بتاع الفندق السنه دي كذا، اقارن بايه؟ اقارن بمتوسط الايراد في الفنادق اللي هم بنفس الصناعه اللي انت بتقول. انا راجل ببيع فول وطعميه، طيب الربح بتاعي كام؟ اقارن نفسي بمين؟ بتوع الفول والايه؟ والطعميه وهكذا. يبقى انت بتقارن نفسك مع متوسط الصناعه التي تنتمي ليه؟ لا، ده النوع الثالث اهو. ده هو الرابع هنا، بس انا قلت خليه الثالث. المشكله ان انت تقارن البيانات محل المعلومات محل المراجعه مع متوسطات الصناعه التي تنتمي ليه؟ اللي هم المنافسين في المتوسط. ايه النوع ده؟ ايه وعيب برضه؟ مفيش حاجه مالهاش عيب. الكمال لله ايه؟ العيب ايه بقى هنا؟ ان ممكن تكون انت بتتبع سياسات محاسبيه تختلف عن السياسات اللي بتتبعها الصناعات المنافسين بتوعك، وبالتالي برضه البيانات لما بتعد على سياسات مختلفه يبقى المقارنه بينها مش مظبوطه. انا وانا بعمل مصروفات الانتاج حسبته على قسط تاني، كل المنافسين ماشيين على قسط متناقض، لان المقارنه هنا برضه مش كده طيبه يعني. يبقى انا قلت كام نوع دلوقتي؟ ثلاث انواع. النوع ده اللي هو الست البت النت زي ما بيقولوا، ست بت نت ده كلام حوالي بس يلا بينفع معايا مش كده؟ اللي هو بقى ايه؟ توقعات المراجع. قال لك المراجع الكويس ها قبل ما يراجع ميزانيه شركه، قبل ما يراجع قيمه دخل الشركه، يعمل توقعاته عن هذه الميزانيه وتوقعاته عن هذه عن قيمه الايه؟ الدخل. طب هو المراجع فاضي؟ قال لك ما هو المراجع الشاطر ده يحط التوقعات الاول. الايراد يبقى كام؟ المقصود يبقى كام؟ الربح يبقى كام؟ الاصل يبقى كام؟ القسم يبقى كام؟ طبعا ده مجهود هيبذله المرافق، بس خلي بالك النوع ده يعتبر افضل انواع. ليه افضل انواع؟ لماذا؟ لان المراقب هو بيضع توقعاته وتقديراته بيجيبها مش من فراغ. انا بحب اتوقع حاجه، حدد ايه؟ ماضي الشركه، مش كده؟ يبقى خدت في اعتبار النوع الايه؟ الاول. وحضرت المنافسين بتوع الشركه، يبقى خدت في اعتبار النوع بتاع الايه؟ الصناعه التي ننتمي اليها. وبرضه خدت في اعتبار مين كمان؟ الموافقه للشركه عاملاها مش كده ولا لا؟ اذا افضل انواع الاجراءات لو جبت له انا في السؤال كده، وما هو افضلها؟ افضلها ان هو تقارن البيانات الفعليه للسنه محل المراجعه مع ما توقعه المراقب لهذه السنه. لماذا هو الافضل؟ ليه هو الافضل؟ عشان هذا الاسلوب عندما وضع المراقب تقديراته اخذ في اعتباره كل الانواع الاخرى. اخذ في اعتباره ماضي الشركه، واخذ في اعتباره بيانات المنافسين الصناعه التي ننتمي اليها، واخذ في اعتباره الموازنه التي اعدتها الشركه ايه؟ طبعا هذا عيب الطريقه دي انها متعبه شويه انك تقعد تعمل ايه؟ تقديرات الذنوب. لكن دلوقتي في اساليب احصائيه وفي كمبيوتر واقدر اعمل تحليلاتي وتقديراتي للمستقبل. ده بالنسبه ل على فكره انا هشتغل لغايه ما يجي الدكتور رؤوف، كل مره بمشي واسيبه هو قبل ما جاي. بس انا بقى يعني مش هستنى كل مره يضيع عليا ربع ساعه. ده بالنسبه لي يا جماعه الانواع الاربعه. في نوع يا جماعه برضه بيعتمد على النقطه الثانيه دي. نعم. لو انا هنا مثلا في البيئه المصريه عندي بعض الصناعات ما بيبقاش فيه متوسطات معينه منتشره قوي زي الدول اللي بره. ما ده هو كلامك صح، انت زي الفل. بتقول لي ايه؟ احنا ما عندناش احصائيات تنفع. كلامه صح يعني. لكن هو مفروض لو الغرفة التجارية بتاعتنا غرفة نشطة تطلع متوسطات، فلو ما لقيناش خلاص هنعمل ايه يعني؟ نعم؟ طبعا طبعا. احنا قلنا قبل كده الانواع الاربعة، النوع الخامس هو موجود هنا اللي هي دراسة العلاقات ده، دراسة العلاقات زي ما اتفقنا العلاقة بين المعلومة المالية والغير مالية، في علاقة منطقية بين المعلومة المالية والمعلومة الغير مالية مش كده؟ يعني هناك علاقة بين عدد الموظفين في كلية التجارة وإجمال المرتبات مش كده؟ في علاقة بين المخازن المستأجرة وقيمة الإيجار، هذا نوع أيضا من ضمن الأنواع بتاعة الإجراءات التحليلية اللي هي دراسة العلاقة بين المعلومة المالية وبين المعلومة الغير مالية، وأيضا دراسة العلاقة بين المعلومات المالية بعضها وبعض الإيه؟ الآخر، ده النوع الثاني، ده النوع الإيه؟ الثاني، ده اللي موجود في الإجراءات التحليلية. الإرشاد رقم أربعة هو لحضرتك فيما تستخدم ده، فيما تستخدم الإجراءات التحليلية الأغراض، إذا في حاجة اسمها الأنواع وحاجة اسمها الأغراض. لما بسألك عن الأنواع هتقول الخمسة اللي قلناها من شوية، أنواع الإجراءات التحليلية وما هي وما هو أفضلها ولماذا؟ شوف السؤال ليه كده، أنواع الإجراءات التحليلية وأفضلها ولماذا؟ أهو برضه كلام هنا حلو يعني مش حلو قوي يعني ماشي يمشي. هنا بقى سؤال تاني، لماذا تستخدم أو فيما تستخدم؟ إيه الأغراض؟ ليه بنستخدمها؟ المرة دي بقى مش بنسأل عن النوع، بنسأل عن لماذا تستخدم. احنا خدنا منها حاجات كتيرة الحقيقة، أول حاجة اهو تستخدم كإجراءات لتقييم الخطر. أنا قلت لكم إجراءات تقييم الخطر نوعين كبار أوي، النوع الأول الإجراءات التحليلية، النوع الثاني الاستفسار. يبقى أول غرض لماذا تستخدم؟ تستخدم في كإجراءات لتقييم الخطر. خطر مين يا عم؟ خطر التحريك الهام والمؤثر، خطر التحريك الهام والمؤثر. مستخدمه كان كإجراءات لتقييم الخطر. ادرس لي كده تطور المبيعات كنا عبر الزمن، لان المبيعات بتتزايد بوتيره معينه ماشيه كده، وفجاه لقينا المبيعات نقطه فوق او المبيعات انخفضت تحت. الله، يبقى اذا هنا البند ده نقدر نقول ان احتمال تعرضه للتحريك الهام والمؤثر احتمال عالي، ماشي في نفس الاتجاه وفي نفس المستوى، التحريك الهام والمؤثر منخفض شغله. يبقى ادي استخدام الاجراءات التحليليه كاجراءات لتقييم الايه؟ الخطر. الغرض الثاني اهو كاجراءات للتحقيق، نستخدمها كاجراءات للتحقيق بدلا من الاختبارات التفصيليه، بدلا من الاختبارات الايه؟ التفصيليه، اذا كانت اكثر ايه؟ كفاءة او فاعلية. الله، يبقى اذا هنا انا عندي بديلين، البديل الاول الاجراءات التحليلية، البديل الثاني الاختبارات التفصيلية. انا بستخدم هذه الاجراءات التحليلية اذا كانت اكثر كفاءة واكثر ايه؟ فاعلية. قلت لك انا قبل كده مثلا يعني المخزون في الفنادق غير المخزون في الشركة الصناعية مش كده؟ الفندق المفروض ما يبقاش عنده مخزون لان الاغذية لازم تبقى طازة مش كده؟ ده ما بيخزنش حاجة يعني، ده نقيلة الى الفندق بس بتخزن يعني مش كده؟ فاذا البنود بتاعت المخزون في الفندق مش لازم بقى تعمل لجنة جرد ومحضر جرد وعد، لا، هنا ده اللي خلي الاجراءات التفصيلية دي منين؟ لمخزون المطامع، لمخزون الشركات التجارية. امال اعمل ايه في المخزون بتاع الفندق؟ فندق مفيش مخزون، يا دوبك الفود اند بابل زي ما بيقولوا المطعم مش كده؟ فهنا اعمل اجراءات تحليلية، اعمل معدل دوران المخزون واقارنه بمتوسط الصناعة الفندقية، كفاية قوي. هنا هيبقى اكثر كفاءة واكثر فاعلية، اكثر كفاءة ليه؟ لان التكلفة بتاعت المراجعة هتبقى صغيرة مش عالية، وفاعلية اكثر فاعلية ليه؟ لان هيديني اطمئنان الى سلامة الارصدة المخزنية في الفندق بتكلفة ايه؟ اقل، يبقى انا فعال، يبقى الفاعلية اهو حققنا الهدف ده اقل الايه؟ التكلفة. ايضا بتستخدم للغرض الثالث اهو كفحص شامل للقوائم المالية في مرحلة الفحص الختامي مش الختامية في مرحلة الفحص الايه؟ ولا قصد المرحلة الختامية يعني زي بعض زي ما قلت لكم انا بعد ما براجع جنود القوائم المالية بطلب تعديلات احيانا فبتتغير الأرصدة فباجي بقى في النهاية استخرج النسب والمؤشرات المالية مرة ثانية استخدمتها مرة أولى في التخطيط بعملها مرة ثانية عند نهاية العملية بتاعة المراجعة عشان اطمئن إلى سلم النتائج ده بالنسبة للأغراض الثلاثة الحقيقة الإرشاد رقم 5 زي ما قلنا بيفسر لنا حته اجراءات تقييم الخطر احنا قلنا انها بتستخدم كاجراءات تقييم الخطر دي الارشاد رقم 5 بيقول لي علاقه الاجراءات التحليليه بطبيعه وتوقيت ومدى اجراءات المراجعه الايه الاخرى شنو لا يعني قلت لكم مثلا انا بدرس تطور المبيعات عبر الزمن ولقينا المبيعات نقصت مره وغيرت الاتجاه بتاعها للزيادة أو للانخفاض يبقى هنا خطر التحليل الايه؟ كبير يبقى أنا هعدل إجراءات المراجعة من حيث طبيعتها من حيث مداها من حيث توقيتها بناءً على هذا التقدير لخطر التحليل الهام والايه؟ والنظر المبيعات ماشية في الاتجاه بتاعها الطبيعي لا زادت ولا نقصت ماشية في الاتجاه ها عملنا تحليل اتجاه المبيعات عبر الزمن ماشية في الاتجاه زي ما قلت انا ما فيش داعي ان انا اعمل اجراءات مراجعه ذات طبيعه يعني تجيب لنا ادله اكثر اقناعا لا ممكن اخد هنا طبيعه اجراءات مراجعه اقل تكلفه ومدى حجم عينه اقل وممكن انفذ الاختبارات دي في وقت مبكر تكريم الغش واجراءات المراجعه لمواجهه الايه الغش ما هو الغش بيجي منين من خطر التحليل الهام والايه والمرض الإرشاد رقم 6 الحقيقة بيقول لي إيه الاعتبارات اللي لازم ناخدها في اعتبارنا لو حبينا نستخدم الإجراءات التحليلية في النص تكوين في النص اللي هو تحليل ده إجراءات إيه؟ ها؟ تحقيق إنت اللي استخدمها في إجراءات تحقيق لنا الإرشاد رقم 6 بيتكلم عن الحتة دي إيه العوامل اللي لازم نضعها في اعتبارنا عند تقييم استخدام الاجراءات التحليليه كاجراءات تحقيق. ما احنا قلنا احنا عندنا دايما مقابله بين حاجتين، هل نعمل اختبارات تفصيليه ولا اختبارات تحليليه؟ دول البديلين. انا باخد في اعتبار عوامل لما نحب نقيمها نستخدمها كاجراءات تحقيق. اول حاجه مدى ملائمه استخدامها في وجود التاكيدات. مدى ملائمة استخدامها في وجود التأكيدات. إذا هنا أحيانا بعض التأكيدات تبقى غير ملائمة. تبقى الإجراءات التحليلية دي غير ملائمة. مثلا لما نيجي نقول تأكيد مثلا إحنا عندنا التأكيدات كثيرة بالنسبة للعمليات، قلنا تأكيد الحدوث وتأكيد الاكتمال وتأكيد الدقة وتأكيد إجراءات الخط تكوين الإجراءات الخط وتأكيد ايه كمان التبويب ها؟ فممكن بعض التأكيدات لا تتناسب مع الإجراءات الايه؟ التحليلية وتتناسب مع البعض الايه؟ الآخر. إذا ما استخدمهاش عمال على بركات كده. أشوف هل ملائمة ولا ايه؟ مش ملائمة للتأكيد المطلوب الذات ما هي تأكيدات الإدارة أنا كمراجع ايه تثبت هل التأكيد ده صح ولا التأكيد ده ايه؟ غلط. هل كل التأكيدات نستطيع إثباتها أو عدم إثباتها عن طريق الإجراءات التحليلية؟ لا. ها؟ ما تجيش مثلا تقول إن الإجراءات التحليلية دي تنفع في حالة إجراءات القط، القط أوف، التأكيد بتاع القط أوف ده ما ينفعش فيه استخدام الإجراءات التحليلية، القط أوف اللي هو إيه؟ القطع ده اللي هو إيه؟ إن أنا أطمن إن المعاملات اثبتت في الفترة المالية السليمة. وبالتالي الاجراء بتاع الاجراء التحليل ده ما ينفعش. انت عايز تعرف اذا كانت العمليات اثبتت في الفترات الماليه السليمه ولا لا؟ احنا بنيجي ايه؟ ناخد 10 ايام في بدايه السنه الجديده و10 ايام في اخر السنه اللي بنراجعها. ال 20 يوم دول بنسميهم فتره الشك والريبه. ال 10 ايام الاخيره وال 10 ايام الاولانيه من العام الفاضل، كام يوم دول؟ لازم بقى تبحث المعاملات وتشوف تواريخها. هنا عايزه مراجعه مستنده، عايزه فحص مستند، مش عايزه اجراءات ايه؟ تحليليه، ده عايزه فحص ايه؟ مستند، وبالتالي اذا كان التاكيد بتاعنا للاداره بتتبعي اجراءات الخاصه ما ينفعش فيها اجراءات ايه تحليليه، اذا هي تلاقي بعض التاكيدات ولا تلاقي التاكيدات الايه نص. يبقى اذا لما تيجي تاخد قرار يا ترى اتبع اجراءات تحليليه ولا لا، لازم نسال الاول هي تنفعني في التاكيد ولا ما تنفعنيش. النمرة 2 مدى مصداقية البيانات التي تم استخراج المبالغ المسجلة والنسب منها. ما أصل أنا ساعات بستخدم الإجراءات التحليلية بشكل نسب، معدل دوران المخزون مثلا، بقول معدل دوران المخزون بيتحسب ازاي؟ في الضغط بحط تكلفة البضاعة المباعة وفي المطار بحط متوسط المخزون. طب يا ترى هل أرقام التكلفة دي أرقام صحيحة ودقيقة؟ ما هو اصل لو كان القيمه اللي انا بستخرج منها النسبه غير دقيقه يبقى النسبه ذات نفسها كمان غير ايه دقيقه. يبقى اذا برضه ادور على الحته دي، هل البيانات اللي انا بعتمد عليها في النسب الماليه بيانات صادقه يعني ما فيهاش تحريف ولا لا؟ اذا كان فيها تحريف يبقى ما فيش داعي تستخدم الاجراءات الايه التحليليه. نمره 3 ماذا التوقعات؟ احنا اتفقنا ان من ضمن انواع الاجراءات التحليليه توقعات يضعها المراقب او توقعات وضعتها الشركه لنفسها في الموازنات، مش كده ولا لا؟ طب اللي كانت الموازنات بزرامين زي الموازنات بتاعت مصر، ده موازنات بزرامين مش كده؟ طب ما هي كلها هنستخدم الموازنات كعماد، توقعات هنا مش دقيقه. المراجع لما جه حط توقعاته برضه كان المراجع بيستهبل. إيه برضه يعني هنا ايه؟ اذا ما فيش توقعات دقيقه ما فيش داعي برضه باستخدام الاجراءات الايه؟ التحليليه. شوف العوامل اللي بتساعدني في اتخاذ القرار. عوامل بتساعدني في اتخاذ القرار، قرار ايه؟ قرار مفاضله استخدام الاجراءات التحليليه بدلا من الاختبارات التفصيليه كاجراءات ايه؟ تحصيل. اللي بعده مقدار اي فروق بين المبالغ المسجله والقيمه المتوقعه المقبوله. الفروق بقى احنا بنقول بنقارن بين ايه؟ المبيعات الفعليه بالمبيعات المتوقعه. طب الفرق في حدود كام يبقى مقبول؟ مش كده؟ يعني مثلا انا لما ادخل امتحان بتوقع ان انا اجيب امتياز، مش كده؟ طب لو انا جبت جيد جدا مسجل يعني قريب من الامتياز، فإن التوقع بتاعي كان ايه؟ ماشي، لكن لو انا مثلا متوقع ان انا اجيب امتياز وادخل الامتحان واجيب راتب هنا ايه؟ احنا برضه هنا عايزين نقول انا بتوقع المبيعات 10 مليون. طيب المبيعات الفعليه مثلا بدل 10 مليون كانت 9 مليون ونص، فهنا الفرق قد ايه؟ هو ده الفرق ده، لو نقدر نحدد المبلغ اللي نعتبره مقبول كفرق بين المتوقع وبين الفعل، اذا كان هناك امكانيه لتحديد مقدار الفرق الذي يمكن قبوله دون استقصاءات اخرى، يبقى برضه استخدم الاجراءات الايه؟ التحليليه. اذا السؤال هنا بيتكلم على ايه؟ العوامل التي يجب اخذها في الاعتبار لتحديد مدى استخدامها كاجراءات تحصيل بدلا من الاختبارات التفصيليه، بدلا من الاختبارات الايه؟ التفصيليه. السؤال ده جبته مره بس محدش عارف ايه؟ يجاوب. محدش عارف يجاوب. فركز فيه اهو علشان نقوله كمان مره والتكرار بيعادل الايه؟ الشطار. اهم الاعتبارات التي يجب ان ياخذها المراجع لأفضلية استخدام الإجراءات التحليلية، لأفضلية استخدام الإجراءات التحليلية بدلا من اختبارات الخاصة. هنا الحتة ديت يعني زي ما بيقولوا يعني مش مهمة قوي، بس ليه بنعتمد على حتة المقارنة؟ ويعني دايما يقول لك إيه؟ العلاقات بين البيانات بصفة عامة موجودة ومستمرة ما لم يكن هناك دليل على ايه؟ عكس، يعني ايه؟ زي ما قلت من شوية، أنت وأنت في الكلية كل سنة بتجيب امتياز. يبقى إذا أنا متوقع في السنة الرابعة الأخيرة مثلا تجيب برضه امتياز. ما لم يكن ايه؟ هناك دليل على ايه؟ حتى عشان كده بقول لك ايه مبرر اعتمادنا على الإجراءات التحليلية كما صرنا تعتمد على ايه؟ على ان هناك علاقات ثابتة هناك علاقات ايه؟ ثابتة وان هذه العلاقات من المتوقع ان تستمر ما لم يحدث شيء يؤدي الى الاختلاف دايما في علاقة بين المبيعات التكلفة مش معروف حاجة تكلفة مليون ابيعها ب 100,000 ابقى مجنون مش كده؟ في علاقة بين التكلفة والإيراد أنا بحسب كده تكلفة صنع القلم ده كام وبعدين بحدد سعر الإيه؟ البيع يبقى في علاقة منطقية بين التكلفة والإيراد مش كده؟ ما لم يحدث في أبدان مش كده؟ أنا بقول لك بضاعة أتلفها الإيه؟ الهواء طب ما هو الإيراد ناقص ليه؟ عشان الهواء تدخل مش كده؟ عايزين الهواء هل ده الاول لازم اقيم الخطر الاول وبعد كده دولار على تقييم الخطر ده الخطر المنطقي ان احنا بنبدا بايه تقييم الخطر اجراءات تقييم الخطر وعلى ضوء اجراءات تقييم الخطر بناخد بقى طبيعه ومدى وتوقيت اجراءات المراجعه الاخرى مظبوط هنا النقطه الثانيه في علاقه سته شويه ماذا يكون استخدام الإجراءات التحليلية كإجراءات تخطيط ملائمة دي مرتبطة بستة على فكرة متى يكون استخدام الإجراءات التحليلية كإجراءات تخطيط ملائمة نبدأ واحد أهو لو أنظمة الرقابة الداخلية القوية نظام الرقابة الداخلية القوي بيضمن إلى أرجع للاعتبارات اللي أنا شرحتها من شوية هيخلي ان البيانات اللي بتستخرج منها النسب فيها مصداقيه مش كده ولا لا يبقى قوه نظام الرقابه الداخليه يضمن ايه؟ يضمن مصداقيه البيانات التي بتستخرج منها النسب المستخدمه في الاجراءات الايه؟ التحليليه طب لو الاجراءات لو الرقابه الداخليه ضعيفه والله يبقى اذا اغلب البيانات هتبقى محرقه وهتستخرج نسب ماليه من بيانات ايه؟ محرقه يبقى مالهاش لازمه النقطة الثانية ممكن تبقى ملائم إذا كانت أرصدة الحسابات غير هامة. برضه قلناها من شوية إذا كانت أرصدة الحسابات غير إيه هامة، تخيل مخزون الفندق ومخزون الشركة إيه؟ مخزون الفندق لو أنت عملت كده بالتحليل الرأسي تحليل الرأسي مجموع أصول الفندق 10 مليون. دور كده على مخزون الأطعمة والمشروبات في الفندق ما تلاقيش حاجة خالص يعني ما يجيش 1% من مجموع الأصول يبقى إذا خلاص تستخدم الإجراءات التحليلية وهذا ملائما نمرة ثلاثة أحيانا بيبقى استخدامه ملائما إذا كانت تشترك مع اختبارات تفصيلية لتحقيق نفس الإيه؟ البنك يعني عادة أنا كنت لسه بقول لكم المعيار اللي قبل كده كان المسابقات مش كده؟ فالمسابقات ده إجراء تفصيلي اختبار تفصيلي اختبار تحقيق تفصيلي مش كده؟ انا ممكن اعتمد برضه على الاجراءات التحليليه اذا كانت تشترك مع اختبارات تحقيق تفصيليه لتوفير ادله وقرارات ايه؟ ازاي؟ فبرضه هيبقى استخدامها في الحاله دي هيبقى استخدامها ايه؟ ملائم. انا هنا عامل مثال اهو قدامك. انا براجع حقيقه العمل. طيب انا عندي حاجه اسمها عمر الدين عمر الايه الدين اللي هو عمر الدين اللي هو عباره عن ايه من تاريخ البيع حتى فتره الاستلام ده العمر بتاع ايه الدين فكل العمر بتاع الدين مزاد كل ده احتماليه تحصيل مبلغ في ايه مش كده ولا عكس ايه صحيح فانا ممكن استخدم اختبارات تحليليه في الحته دي حته التثمين بتاعه الاعمار بتاعه الديون مش كده ولا لا والحقها بايه بتستخدم مع حته الايه وقت المتحصلات اللاحقه اذا انا استخدمت حاجتين اثنين لحاجه واحده لكن كده معايا انا عايز ادرس مدى سلامه مخصص الديون المشروط فيه وبالذات البنوك البنوك عندها المخصصات دي مهمه جدا ان شاء الله وانا بدرس مدى سلامه مخصص الديون المشروط فيها محتاج حاجتين اثنين استخدم الاجراءات التحليليه في حته التسمين وتقدير اعمار الديون واقدر استخدم فحص المتحصلات الايه اللي في الحاله دي يكون استخدام اجراءات التحصيل ايه ملائم وبالتالي يكون استخدامه ملائمة ايه ده مظبوط نبرة 9 الاستاذ رقم 9 احنا متفقين دايما يا جماعة حتى واحنا بنشتغل معاكم دايما لما بنحصل على قدر من الادلة افتكر كده الكلام اللي انا قلته في المصادقات المقابل ده لما بنحصل على قدر من الادلة يا هيثم بنيجي بعد ما بنجيب الادلة بنقيم مدى حكمه الاول بنتبع اجراءات لجمع الادله جمعنا الادله خلاص نصنا بعد ما جمعت الادله ادرس مدى ايه حقيقتها تقييمها هل انت اكتفيت ولا عايز تجمع اكتر كده طيب عشان كده الشرط رقم 9 بيقول ايه يجب المراقب ما يلي لتحديد إمكانية الاعتماد على البيانات لأغراض تقييم إجراءات التحليل التحقيقي. يعني إذا استخدمت الإجراءات التحليلية بديلا عن الاختبارات التمثيلية هتحصل على قدر من المعلومات وهي الأدلة مش كده؟ أنت بقى هتشوف شوية حاجات كده بتاعتك في تقدير حرية هذه الأدلة، هل القضية هتبقى كبيرة ولا منفصلة؟ عندك 1 2 3 4 الاربعه دول هيساعدوك في تقييم المعلومات التي حصلنا عليها بعد اتباع الاجراءات الايه التحليل اول حاجه ايه مصدر المعلومه المتاحه المصدر ثاني حاجه مدى قابليه المعلومه للانتقال ثالث حاجه مدى واقعيه المعلومات المتاحه رابع حاجه مدى قوه انظمه الرقابه ايه الكلام ده يا أستاذ أنت دلوقتي استخدمت بيانات معينة في استخراج الميزة من المؤشرات مش كده؟ وبإجراء التحليل الرأسي وبإجراء التحليل الأخطي والكلام اللي احنا قلناه. طيب إذا كان مصدر المعلومة المتاح مصدر موثوق فيه ها؟ يبقى إجراءات التحليل وفرت لك أدلة حقيقية عالية. طب ومصدر المعلومة مش ضعيف زي بالظبط ايه؟ لما نيجي نقول الاحاديث نقلا عن رسول الله مش كده؟ في احاديث ضعيف يقول لك حديث ضعيف وحديث ايه؟ قوي بناء على ايه؟ على العنعنه مفهوم العنعنه الزمن الله يديك الصح يقول لك عن هيثم عن هائل عن مش عارف مين عن مين عن مين بناء خاص عن مين؟ الناس بقى العنعنه دي كلها كل مكان وناس اخرى يبقى الحديث ايه؟ لكن في واحد كان اوانطاج كده شويه يقول لك الحديث ايه؟ ضعيف مش كده؟ سند مش قوي احنا كمان عندنا هنا المعلومات اللي انا بستخدمها في الاجراءات التحليليه كل ما كان مصدرها ايه؟ موثوق فيه يبقى الادله اللي جمعناها حقيقيه عاليه. نمره 2 مدى قابليه المعلومه للايه؟ للمقارنه. احنا قلنا ان دايما احنا بنقارن مع ما يناظر البند في الاعوام السابقه. طب ما في معلومات مالهاش ارتباط بالزمن. اذا لو انا استخدمت المقارنه هنا مش هتديني ادله ذات حصريه ايه؟ عاليه. مدى واقعيه المعلومات المتاحه تكريم الموازنه وهل هي واقعيه ولا مش واقعيه؟ انا استخدمت في الاجراءات التحليليه بيانات موازنه اعدتها الشركه لنفسها. واكتشفنا ان الموازنه ديت موازنه تتصادم لم تبنى على معايير واقعيه. الله اذا هنا بتخرج لي قوه الايه؟ الادله. قلنا رد نظام الرقابه الايه؟ الداخليه. النقطة العشرة دي الحقيقة يعني في رسالة ماجستير ناقشتها السنة دي في الجزئية الجديدة فيها رسالة ماجستير حتى السطر ده اقرا كده معايا يضع المراقب في اعتباره ميالي بتحديد ما اذا كان التوقع دقيقا بما فيه الكفاية التوقع اللي هو مين عمله اللي هو المراقب عمله اول حاجة يضعها في اعتباره عشان يعرف اذا كان التوقع دقيق ام لا المدى الذي يمكن ان تبدا اليه المعلومات المدى الذي يمكن ان تبدا اليه المعلومات بقول لكم النقطه دي اتعمل فيها رساله ماجستير طبعا انا بشوف فيها رساله ماجستير يعني احنا ما بنيجي نقول ايه مثلا في شركه لها خمس فروع مع المركز الرئيسي شركة هي كان فرع خمسة مع المركز الرئيسي بقى عندي كام؟ ستة مش كده؟ طب لما نيجي نطلع مثلا مثلا نسبة زي مثلا الربح نسبة الربح اللي كان في المبيعات هما الخمس فروع مع المركز الرئيسي عملوا لي قيمة الدخل واحدة مش كده؟ يبقى في مبيعات للشركة بتروح مش كده؟ وفي ربح للشركة بتروح لكن انا ممكن ايضا بدل ما اطلع نسبه الربح لمبيعات الشركه ككل اخد نسبه مبيعات نسبه الربح للمبيعات لكل فرع على حده يبقى هنا ممكن ابدأ المعلومات ها الى عده ايه في الحاله دي التقديرات هتكون اضعف التقديرات في الحاله دي هتكون ايه كلما كانت البيانات قابله للتجزئه كلما كانت البيانات قابلة لإيه؟ للتجزئة وبنيت التقديرات على البيانات المجزأة كلما كانت التقديرات أكثر دقة. واخدين بالكم إزاي؟ لما أنت تقول برضه مثلا حضرتك كده أنت لما تيجي تقول تقديرك جيد جدا. ده بناء على إيه التقدير جيد جدا ده؟ على خمس مرات مش كده؟ طب لو أنا حبيت آخد كل مادة لوحدها وأتنبأ بقوتك في المراجعة أو قوتك في التكاليف أو قوتك في الشبه هنا لو خدنا تقدير المادة هيجيب توقع إيه؟ أضعف إيه؟ تحديد درجة قوتك ما هو تفكير جيد جدا بس في المادة دي بالذات كنت فائض فيه أو بلاش فائض يعني جاي مقبول الشبه لا اللي أنا عايز أقول إيه؟ كلما كانت البيانات التي تستخدم لإعداد التوقعات قابلة للتجزئة كلما كانت التقديرات التي نصل لها اكثر ايه؟ دقه. عموما الحته ديت يعني دقيقه شويه لو مش عايز تهتم بيها ما تهتمش بيها خدها بالعلم بس مش للاسئله يعني. فاذا كلما كانت البيان الذي يمكن استخدامه في التقدير قابل للتجزئه كلما كان التقدير دقيق والعكس ايه؟ كذلك درجة اتصال البند عبر الايه؟ الزمن، زي ما قلنا في بنود ترتبط بالزمن وبنود لا ترتبط، يعني مثلا نيجي نقول الأجور، الأجور هي ترتبط بالزمن، لكن مثلا الدعاية والإعلان. أنت ممكن تعمل حملة إعلانية تتكلف ملايين في الكنادي، خلاص دخلت السوق ومش عايز تاني الإعلانات التانية، فالإعلانات هنا ملهاش ارتباط بالايه؟ ايه بالزمن ان الحاجه الاعلانيه دي عشان تدخل السوق بعد كده بيبدا اعلان تسهيلي حاجه بسيطه كده ايضا توافر المعلومات الماليه وغير الماليه كل ما كانت المعلومات الماليه وغير الماليه متوافره كل ما تقدر تعمل تقديرات اكثر دقه والعكس ايه فاكرين عدد العمال والمرتبات عدد الالات والاهلاكات و و و طيب مش مهم اللي اتشال 11 ضيعنا شيكو منه ولا 12 كفايه عليكم كده هنا بقى اخر حاجه عايز اقولها اخر حاجه الحمد لله الوقت معانا ممتاز احنا اتفقنا يا جماعه ان احسن نوع في الادراك التحليليه ان المراجع يضع تقدير للبند المراد مراجعه انا عايز اراجع المبيعات قبل ما اراجع المبيعات يا ترى الرقم بتاع المبيعات مفروض يكون كام اعمل تقدير لي انا لرقم المبيعات مظبوط طب لو انا اقدر المبيعات 10 مليون للتأجيل. وببص كده للفعليات بتاعت المبيعات لقيتها 7 مليون بس. إذا هنا في إيه؟ تقلب في فرق، فرق 3 مليون بين اللي أنا توقعته كمبيعات تأجيرية ومبيعات فعلية. طيب هو كان فرق بين في الأمور الواجبة يجب أن تستفسر. المقدار هنا بيقول إيه؟ لما تيجي تستفسر هو بيقول كلام بس انا هقول كلام تاني، وانا عايزك تقول الكلام اللي انا بقوله مش اللي هو بيقوله. الكلام اللي بيقوله ايه؟ المعيار هنا بيرشدك بيقول لك لو ما ايه تقلبات وعلاقات غير عاديه ابدا اسال الاداره الاول، استفسر من الاداره. المبيعات اللي انا متوقعها 10 مليون، المبيعات الثانيه كام؟ 7. في فرق كام؟ المراجع كده ياخد يلبس تزمته ويروح للمدير بتاع الشركه، والله يا عم احنا متوقعين كذا وعندكم تقلب غير عادي 3 مليون، ايه سببه؟ مين اللي هيقول السبب؟ الاداره هتقول الاسباب. طبعا هي المشكله في اللي بيقوله هيثم ان الاداره دايما لما تيجي تبرر هتبرر كل التبريرات التي في صالح الايه؟ الاداره. عموما المعيار بيقول كده، خلاص هنمشي على المعيار الاول. ان احنا نستكسب من مين؟ من الاداره. وبعدين بيطلب منك نمره 2 تعزيز اجابات الاداره بمقارنات مع ما لديه من ادله. يعني هتاخد اجابات الاداره وتبدا بقى تشوف ايه مدى صحه الاجابات دي، وتحاول تشوف الادله الاخرى اللي انت جمعتها ومدى انسجام الاجابات مع الادله الايه؟ الاخرى. وبعدين ممكن تجد نفسك في حاجة إلى إنك تطبق إجراءات مراجعة إيه؟ أخرى. إذا في كم خطوة هنا؟ 3. الخطوة الأولى اسأل الإدارة. إذا ادتك إجابات الإدارة حاول تحسسها بما لديك من أدلة وقرائن أخرى. إذا حسيت نفسك لسه مش مطمئن نفذ إجراءات مراجعة إيه؟ أخرى. الكلام ده مين اللي قاله؟ المعيار. أنا بقى بأحدث ذلك بحاجة قبل ما أسأل الإدارة، أنا عايز أحط خطوة قد إيه؟ إذا البحث أنا كنت عملته في الخطوة السريعة اللي أنا عملتها في النقطة دي بس اللي هي إيه؟ هل بمجرد إن أنا أسأل الإدارة ده أسلوب سليم ولا أسلوب خاطئ؟ دايما بيقولوا في الدراسات السلوكية يقول لك إيه؟ لما ببدأ بسؤال الإدارة ها؟ ده بيخلي قدرتي على الاستنتاج والاستدلال اقل، قدرة المراجع على الاستدلال هتبقى اقل اذا سأل الادارة اولا، لان الادارة دايما هتحط التبريرات اللي هي في صالح الادارة. الادارة هتقول دايما المبررات اللي هي في مصلحتها، وده يعوق ذهن المراجع وعقله على استنتاج التفسير السليم لهذا التقلب. عشان كده في البحث اللي انا عملته واثبته بالدراسات السلوكيه قلت لا، قبل ما اسال الاداره اسال نفسي. يعني تسال الناس الغرب الاول ولا تسال نفسك الاول؟ حاول انت تجتهد كمراجع حسابات، تجتهد في ايه؟ في البحث عن التبريرات والتبشيرات الممكنه لهذا التقلب الغير عادي. حط انت كل قائمة كده بالتبريرات والتفسيرات المحتملة والممكنة. هقعد بيني وبين نفسي كده في ورقة وقلم، المبيعات السنة دي كانت 7 مليون في حين أنا كنت مقدر إنها تبقى 10 مليون. إيه أسباب التقلب ده؟ 1 2 3 4. حط مثلا 30 40 تفسير وتبرير. وبعد ما احط 30 40 تفسير وتبرير ابدا ادرس نمره 2 مدى حقيه وقدره كل تفسير واهميته، واحط لهم ترتيب ان اوردر زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ التبرير ده اقوى من ده، التبرير ده اقوى من ده، اعمل لهم ترتيب كده حسب اهميته. وبعد ما اعمل الليسته دي وارتبها اسال مين؟ الاداره. لان بالطريقه دي الاداره لما اسالها مش هتعوق ذهني عن الاستنتاج والتبرير والتفسير. انا خلاص ايه؟ استنتجت وفسرت وبررت كل ايه؟ زي ما بقول لك ايه؟ انسان استاخرك ايه؟ 70 عضو التمس الاول مين كان كذا ومين كان كذا ومين كان كذا ومين كان كذا قاعد انت تقول ايه 70 عضو وبعدين تروح تساله انت ليه عملت فيا كده ليه عملت فيا كده فهمتني هي جايه من هنا انا بقول الافضل قبل ان نسال الاداره انا كنت بطالب في البحث ده بتعديل المعيار على اساس ايه على اساس دائما قبل ما بتسال الاداره عن شيء بتجي لك التبريرات التي في صالح الاداره وليس التبريرات التي بالضبط لما نيجي نقول لك انت اتاخرت ليه النهارده ما جبتش ميعاد المحاضره دي هتقول لي مليون تبرير مش كده المواصلات ده احنا مش عارف الجو سايق هتديني كل التبريرات اللي بتفصل لكن مش هتقول السبب الحقيقي السبب الحقيقي انت بدل ما تخرج من شغلك الساعه 3 خرجت الساعه 5 ولا 5 وعايز حضرتك توصل 5 ما قلتش انت السبب ده خالص ليه مش ما قلتوش ليه لان ده ضدك هيدينك فدايما الاداره لما تيجي كانت بتديني تبريرات وتفسيرات هتديني التبريرات والتفسيرات التي في صالحك وهذا يمنعني من الوصول لايه التبريرات الاخرى التي قد تكون هي التبريرات الصحيحه او التبريرات الايه الثانيه يقول لك يقول لك العقل البشري دايما بيتاثر بما هو متاح ومتيسر العقل البشري يتاثر بما هو متاح وايه ومتاح مش كده لا يعني لما تيجي تتناقش مع واحد ها الحاجه المتاحه والمتيسره بتستخدمها اولا وعقلك يقف بعد كده خلاص ما تستخدمش خلاص انت ارتحت للتبرير ده لكن لما محدش يدينك تبريرات انت تقعد بقى تجتهد الاجتهاد ده بيبقى فيه حاجه اسمها العطف الايه الذهن يعني ان شاء الله الدرجات اللي هنا مثلا لما زوجك يتاخر ما يرجعش يعمل في الميعاد ما تسالش الاول انت اتاخرت ليه ها؟ ارجع والله هو الاصغر احتمال يكون متجوز واحده ثانيه واحتمال واحتمال واحتمال تقعد تحط لي ايه؟ 100 احتمال الشيطان بقى شاطر يديك احتمالات كتير قوي قوي قوي وبعدين تشوف مين ايهما ايه؟ اتجوز ايه لو قادر على واحده لما هتجوز الثانيه بلاش الاحتمال يبقى احتمال ضعيف ندور على احتمال ايه؟ اقوى وهكذا يا بنتي بقى تساليه انت اتاخرت ليه؟ هو 100% لما هنيجي نقول هيقول الحاجه ليه؟ الصرف لكن انت بقى ناقصه مش هتنتبه ايه بالتدريب اللي هو ايه؟ ده بالنسبه لنا يا جماعه المقام بتاع الادراك التحليلي الحمد لله خلصنا منه تحب المره اللي جايه ناخد ايه؟ ندخل في السبعينات ندخل في السبعينات المره اللي جايه نبدا في 700 هنديله اصل ده تقيل شويه خليه في الاخر تحب نمسك في 800 كمان ولا نمسك في 700 في عندي 530 وعندي 560 ده العينه مهمه جدا يا مهم مهم طبعا عندي اقتراح عند اقتراح بتحكم في 700 المره الجايه عشان خاطر انت حكم في 530 العيادة تحكم ومهم جدا يا دكتور لو سمحت هو لغايه اخر يوم ما عندناش تبني الامتحان الثانوي الترم ده المفروض جالنا خطاب من الكليه تنتهي محاضرات الدبلوم 21 يناير او 22 يناير انا عايز اخد 530 ليه؟ لانه بيتكلم عن العينه والعينه يا دوبك تاخد لها مرتين هما تقريبا المرتين اللي فاضلين انا عايز اخد العينه ليه؟ اقول لكم العينه ده موضوع مهم لسه مخلصينه في سنه رابعه فنتكلم وانا فاكره انا عايز اقول ايه وانا فاكره صعب والله الموضوع حلو خلاص يا جماعه اتفقنا العينه ان شاء الله المره الجايه انت نسيت هذا ما حد من ليه في العينة. العينة مهمة. لا في المعلومات في المكان العادي. وطبعا هنا احسن ونمو كده جميل. هشوف انا بعد كده انت مقامل المحاضرة بتاعتي.